حديث الدسادسي ششي عن عائشة رضي الله عنها قالت كساء عائشة خدج رازيبة يقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يعني في غنبر صلاوة خدليب النبيج سبيدتكر فيشهد معه نساء من المؤمنات هندك جنك اش بصرمان القلب في غنبر حاضرة بن صلاوة خدليب النبيج سبيد جنكت هاتنا نبيج سبيد وكوت هاتن وصب ستارب صحابي البيجت متلفعات في مروطهم اتبيتشايبون سردخو لشخو خرق جرتبو اتناف مروط ادابون مروط نوعك جلكونا ثم يرجعن الى بيوتهن فشتهن جزفرين مالتخو ما يعرفهن احد كسكنت نيوسن اجنك ابذي لباسهو صا اتهاتنا مزقفته والنبيج حاضرت بون نكسك سرو جابتوان الديتن نكسك سروان پرچوان ادی وش برهنده کسی که نت نیاسین کسی که نظانی اوکی جنکه و یادی کشکادیه و بشوه زیکا زورینه و خونت گرتن حتی دنیا روند بتن.